وقد خرج عبد الرزاق في المصنف عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن. والمراد بالكراهة هنا الحرمة، فإن الكراهة عند السلف ليست هي على ما هو معروف في الاصطلاح عند المتأخرين الأصوليين، كراهة المراد بها الحرمة بدليل قوله النائحة والمغنية والكاهن. هل الكاهن أجره مكروه فقط، يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله؟ لا، وإنما المراد بالكراهة هنا الحرمة. والسلف كانوا يتحرزون من إطلاق لفظة حرام أو أحرم ورعا، فيعدلون عنها إلى أكره ويكره وكره ونحو ذلك. فالشاهد عند ابن أبي شيبة في مصنفه، أنا قلت عبد الرزاق، عند ابن أبي شيبة في مصنفه، عند ابن أبي شيبة في مصنفه أن إبراهيم رحمه الله قال كان يكره أجر المغنية والنائحة والكاهن، وعلقه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح.